نحاول تسمعوا مزيان سنحاول ان شاء الله في هذه الحصة نكمل دليل التحدي قبل ان ننتقل الى موضوع اخر. ما كتسمعوش؟ نزيد الصوت. كنا ربما لم ننهي بعد المقدمة الثانية من مقدمات دليل التحدي، توقفنا عند الجهة الأولى أليس كذلك؟ آخر ما كتبناه هو أو ما كتبتم أنتم إلى كشف عوره لجميعه. إذن الجهة الثانية، هذه الجهة الأولى، الجهة الأولى التي هي معرفة ما إذا كان المخاطبون يعلمون ما وقع به التحدي وهو الكلام الفصيح. بينا أنهم يعرفون فعلا الكلام الفصيح وكانوا شهادة الكلام الفصيح. الآن معرفة ما إذا كان الكلام الفصيح صالحا ليقع به التحدي والإعجاز، الجهة الثانية معرفة ما إذا كان أو معرفة كون الكلام الفصيح صالحا ليقع به التحدي والإعجاز. تأكد لدينا أن العرب يعرفون الكلام الفصيح. هل الكلام الفصيح يصلح أن يقع به التحدي والإعجاز أم لا يصلح أن يقع به التحدي والإعجاز؟ لماذا هذا السؤال أصلا؟ السلام عليكم. تفضل. الكلام الفصيح إذا عجز عن مثل جاء به البشر وهم أذية، وعجز الإنسان من جنس أن يأتي بمثله يقع بالجنة. لا لا، ليس هذا هو الجواب. هل الكلام الفصيح يجوز أن يقع به التحدي والإعجاز أو لا يجوز أن يقع به التحدي؟ نعم. لسبب هو تفاضل، بسبب التفاضل الموجود في الكلام الفصيح. الكلام الفصيح ليس كله في مستوى واحد. لو كان الكلام الفصيح في مستوى واحد هل يجوز به التحدي؟ هل يجوز به التحدي؟ لكن إذا كان فيه تفاوت وتفاضل يجوز به التحدي. هذا ما سنرى. وقد بين هذه الجهة بعض العلماء من ذوي المعرفة بالكلام أو بصناعة البيان وقد بين هذه الجهة بعض العلماء من ذوي المعرفة بصناعة البيان، ودقائقه وقالوا إن الكلام الفصيح وقالوا إن الكلام الفصيح من الأمور التي يقع فيها التفاوت والتفاوت. بين أهل صناعة البيان، وهذا الأمر لا يدركه إلا أهل البيان والفصاحة والبلاغة. عامة الناس لا يستطيعون أن يدركوا هذه المسألة، أن الكلام الفصيح يقع فيه التفاضل. إذا لم يكن الشخص له دراية ومعرفة بصناعة البيان لا يستطيع أن يدرك مدى التفاوت بين شعر وآخر، وبين نثر وآخر، وبين خطبة وأخرى، وبين نظم وآخر. يقول عبد القاهر الجرجاني معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات، ينأى بعضها عن بعض، ينأى بعضها عن بعض ومنازل يعلو بعضها بعضا، وأن علم ذلك علم يخص أهله، فقط أهله هم الذين يدركون هذه المسألة الدقيقة في التفاضل بين الكلام بعضه بعضا، وأن الأصل والقدوة فيه للعرب، ومن عداهم تبع لهم، وقاصر فيه عنهم، طبعا هنا عبد القاهر الجرجاني يقصد العرب، ليس من باب المقارنة بين العرب وأصحاب اللغات الأخرى، ولكن من باب المقارنة بين العرب من المسلمين والعرب من غير المسلمين، والمسلمين من غير العرب لأن في العرب في المسلمين من تعلم اللغة العربية من الفرسي ومن أهل الشام ومن أهل العراق الذين لم يكونوا يعرفون اللغة العربية سابقا، ومن أهل شمال إفريقيا ومصر وغيرها من الدول. هؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام وتعلموا اللغة العربية، وربما وصل بعضهم إلى أعلى مستويات اللغة، ولكن مع ذلك لا يمكنهم أن يجاهروا أهل السليقة في اللغة العربية هم العرب الأقحاح، وخاصة منهم الأعراب في شبه الجزيرة العربية. هؤلاء هم يأتون في الدرجة الأولى من حيث الفصاحة والبيان، ولا يستطيع أحد من المسلمين الذين تعلموا اللغة العربية ولم تكن سليقة لهم ولا تكن لغتهم الأصلية أن يجاريهم في هذا المستوى. يعني سليقة بدون تكلم، بدون البحث عن الألفاظ وعن ولكن هو تأتيه المعاني والنظم والألفاظ بشكل مسترسل بدون أن يبذل فيها مجهودا كبيرا. نعم. نعم. إذن هذه كلها أدلة على أنه العرب هم النهاية، ليس النهاية ولكن هم في القمة من حيث البلاغة العربية، بعد ذلك يأتي غيرهم ممن تكلف واجتهد في أن يظهر نوعا من الفصاحة في كلامه، لكن لا يرتقي كلامه على كل حال إلى ذلك المستوى. وما كان شأن هذا النص من الرسالة الشافية، الرسالة الشافية في إعجاز القرآن صفحة 113، طبعا ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. وما كان شأنه كذلك كان صالحا ليقع، لأن يقع به التحدي والإعجاز. وما كان شأنه كذلك كان صالحا لأن يقع به التحدي والإعجاز. فدلالة الأسماء والصفات متناهية، دلالة الأسماء والصفات متناهية، يعني الكلمات الموجودة، الأسماء، الأشياء المادية والمعنوية محدودة، يحدها القاموس، صحيح؟ أما دلالات التأليف هل لها حدود؟ دلالات التأليف هل لها حدود؟ ليس لها حدود، لا متناهية. هذا يذكرنا بالنصوص متناهية والحوادث غير متناهية، نصوص الشريعة متناهية والحوادث غير متناهية. في هذه المسألة الحوادث يعني النوازل، ومع ذلك الشريعة الإسلامية تستطيع أن تستجيب لكل الحوادث والنوازل بما تتضمنه من المرونة والسعة، وبما تتضمنه من الأصول والقواعد التي تندرج تحتها، أو الكليات التي تندرج تحتها الكثير من الجزئيات. إذن فدلالة الأسماء والصفات متناهية، أما دلالة التأليف فليس لها نهاية. في المزدوجتين هذا نص، والفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، يعني لا، الفصاحة لا تظهر في الكلمات، نعم في الكلمات وحدها، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، وإنما تظهر في الكلام بالضم يعني بالتأليف على طريقة مخصوصة، على طريقة مخصوصة. هذه الطريقة المخصوصة هي محل التفاوت بين الفصحاء والبلغاء، هذه الطريقة المخصوصة، كل واحد عنده طريقته المخصوصة، وسنرى مثالا لذلك النصوص التي تأتي فيما بعد، تماما كمن يعني يصنع مثلا شيئا، نقول نسيج، لو أعطينا للصناع نفس الأدوات والآلات والمادة الخام وقلنا لهم انسجوا لنا كذا، طبعا سيكون هنالك اختلاف بحسب ماذا؟ حسب علم كل شخص، كل صانع، درايته، معرفته، تجربته، مهارته، هذه التي تحدد الفرق بين هذه الصناعة والصناعة الأخرى، مع أن الأصل أن الآلة واحدة والمادة الخام واحدة، ولكن مهارة الصانع هي التي تعطينا التمييز بين الصناعة الجيدة والصناعة الرديئة، أو المتوسطة. والفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، إنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة. ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، صفة مخصوصة تنسجم مع الكلمات الأخرى بحيث لا يحصل أي تنافر بين كلمة وأخرى وبين حرف وآخر. وهذه قضية لا ينتبه إليها كما قلنا إلا أصحاب البيان وأهل الصناعة في هذا المجال. وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة، وقد تجوز أن تكون هذه وقد يجوز أن تكون عفوا وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة. نوى بالمواضعة، الصفة تكون بالمواضعة بالاتفاق بالتواطؤ بين أهل اللغة أنفسهم، يعني أنهم يعرفون كيف تضم الكلمة إلى الأخرى، الفاعل مثلا الفعل والفاعل المفعول به بهذا الترتيب، وقد يكون هناك تقديم أو تأخير إلى آخره. فبالمواضعة الناس اتفقوا على هذه الأشياء، وبهذه الطريقة ينضمون كلامهم ويضم بعضه أو يضم بعضه إلى بعض في عرفهم وفي اتفاقهم. ولكن الاختلاف مع ذلك حتى مع وجود هذه المواضعة يختلفون في ماذا؟ في اختيار الألفاظ المناسبة في الأماكن المناسبة والحروف المناسبة في الأماكن المناسبة. لذلك أنا قلت أشرت إليكم بمثال فيما سبق في قوله عز وجل، يعني وكلها قمة في البلاغة، ولكن حسب السياق وحسب الموضع وحسب ما تقدم وما تأخر أو ما كان سابقا وما كان لاحقا من الكلام يتم الاختيار اللفظ المناسب والحرف المناسب. في قوله عز وجل مثلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي سورة أخرى ويا آدم وكينش وقلنا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما. نعم، ما فيهاش رغدا، يعني سقطت كلمة، مش سقطت عفوا، لكن سقطت لمنحا بلاغي دقيق جدا، وحرف الواو بدلا من حرف الفاء، ويا آدم بدلا وقلنا يا آدم. هنا يظهر التميز بين الكلام وبين الآخر، بحيث أنه لو كان في موضع في هذه الآية الأولى في موضع الآية الثانية ما يجوز ذلك، ما أريدش تكون فصيحة بالقدر الذي صارت أو كانت عندما كانت في موضعها وفي سياقها المناسب. هذه مسألة أساسية ومهمة جدا، سنكتشف بعضا منها إن شاء الله في الجانب التطبيقي لإعجاز القرآن. وقد يكون يعني هذا الضم بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقد يكون بالإعراب، إعراب الكلمة، شكل الكلمة الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، موقع الكلمة من الجملة، عليكم السلام، أو موقع الجملة من النظم طبعا، وقد تكون بالموقع وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع، وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع. إما أن تعتبر، إما أن تعتبر فيه الكلمة مثل مثلا فانفجرت فانبجست، مع أن يعني الموضوع واحد والآية تكاد تكون وحيدة، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، اضرب بعصاك الحجر فانبجست، ليس هنالك ترادف بين هاتين الكلمتين، ولا يجوز استعمال الكلمة الأولى في محل الكلمة الثانية، وإلا سينتقص وجه البلاغة والفصاحة لو فعل ذلك، وهذا من أسرار القرآن الكريم، وسنكتشف نكتشف السر في مثل هذه الأشياء. تعتبر فيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها، ولا بد من هذا الاعتبار، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات، في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض، لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة، لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة هي غير الصفة الأصلية للكلمة، صحيح؟ كلمة تختلف، يختلف معناها بحسب السياق. لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة، ولذلك وكذلك لكيفية إعرابها، وكذلك لكيفية إعرابها. وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه المتكلم هنا هو القاضي عبد الجبار الذي ذكرناه، إنما تظهر إنما وعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة، إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون غيرها، دون غيرها. المصدر إعجاز القرآن ضمن المغني، ضمن المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمداني، صفحة 198. والوجه الذي تتفاضل به الفصاحة في الرتب، والوجه الذي تتفاضل به الفصاحة في الرتب إنما يصح أو يتعذر، إنما يصح أو يتعذر بحسب العلوم، بحسب العلوم فلا سبب له سواها. إذن أصل هذا أو السبب الأساسي لهذا التفاضل هو العلم كما قلنا في اللغة طبعا العلم. عندما يتفاوت الفصحاء والبلغاء في علمهم بأساليب البلاغة والفصاحة يتفاوت كلامهم في علمهم بأساليب البلاغة والفصاحة يتفاوت يتفاوت ماذا؟ كلامهم أيضا. وقد يكون الشخص يعلم كل أساليب الفصاحة نظريا ليس عمليا، ولكن لا يستطيع أن يؤلف كلاما فصيحا. فإن سألته عن الاستعارة يجيبك عن كل تفاصيل الاستعارة والمجاز وإلى آخره، ولكن عندما يريد أن يؤلف كلاما من العلوم والآلات التي يعرفها لا يستطيع أن يفعل ذلك. إذن هنالك فرق بين معرفة الوجوه التي يتقلب فيها الكلام الفصيح وبين الفعل، فعل والتطبيق تلك الوجوه عمليا في الكلام الفصيح بتأليف كلام فصيح أو نظم كلام فصيح. نعم نعم صحيح. وقد يعرف كل بحور الشعر، قد يعرف جميع أشكال وأنواع الشعر، ولكنه لا يستطيع أن يؤلف شعرا. وإذا فعل ذلك هذا من بين الناس يعني من بين الناس. وإذا فعل ذلك تكلفه، وإذا تكلفه بان ضعفه وعيبه، لأن العيوب يعني تظهر عندما يتكلف الإنسان فعل الشيء ولا يأتيه سجية وسليقة، لكن عندما يأتيه طواعية وبدون أن يتكلفه يأتي جميلا ورائعا. إذن والوجه الذي تتفاضل به الفصاحة في الرتب إنما يصح أو يتعذر بحسب العلوم، فلا سبب له سواها، فلا سبب له سواها، سوى هذه العلوم. إذا كانت القدر، إذا كانت القدر والآلات حاصلة، إذا كانت القدر والآلات حاصلة، يعني كل الناس عندهم القدرة في أن يؤلفوا كلاما صحيح، وعندهم الآلات هم يعرفون الحروف والألفاظ والمرادفات، يعرفون الكلمات بشكل انفرادي، ويعرفون الحروف ويعرفون المعاني ويعرفون كل شيء، ولكنهم وعندهم أيضا القدرة على فعل ذلك، ولكنهم مع ذلك يتفاوتون في مستوى بلاغتهم وفصاحتهم. إذن السبب هو المهارة، العلم. ولا يجوز أن يقع التفاضل للوجه الذي تساووا فيه، لا يجوز أن يقع التفاضل للوجه الذي تساووا فيه. وهذا شيء بديهي، إذا تساووا كلهم في شيء لا يقع التفاضل، إذن يقع التفاضل في الأشياء التي لا يتساوون فيها، ولا يمكن أن تكون إلا العلم، المهارة، تجربة، سليقة. ومع أن العرب أوتوا هذه الأشياء كلها إلا أنهم عجزوا مع ذلك أمام القرآن الكريم. نعم. عندهم العلم وعندهم القدرة وعندهم الآلات وعندهم المهارة وعندهم السليقة وعندهم كل هذه الأشياء، ومع ذلك لم يصلوا إلى مستوى بلاغة القرآن. لماذا؟ لأن علمهم بذلك أدنى من علم العلي القدير سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أي نعم. على كل حال العلم هو على كل حال العلم هو الفيصل في قضية التفاضل والتفاوت في البلاغة والفصاحة. إذن وصلنا. فإذا يجب أن يكون لغير القدرة والآلة. فإذا يجب أن يكون لغير القدرة والآلة. وليس ذلك الغير إلا العلم. فإذا يجب أن يكون لغير القدرة والآلة. لأن القدرة والآلة يتساوون فيها. كلهم عندهم القدرة باش يألفوا الكلام. وكلهم يعرفون الآلة تألف الكلام. الكلمات والألفاظ والمرادفات ووجوه الإعراب وكل شيء. ولكن الشيء الذي يتفاوتون فيه هو العلم. إذن وليس ذلك الغير إلا العلم. ذلك أن الكلام هو من الأفعال المحكمة. ذلك أن الكلام هو من الأفعال المحكمة كالبناء والنساجة والصياغة. كالبناء والنساجة والصياغة هذه أفعال محكمة تحتاج إلى دربة دراية تجربة مهارة علم. ولذلك يتفوت الناس في كما قلنا في مستوى النسيج من الجودة إلى الرداءة مع توفر نفس المواد والآلات، وكذلك في البناء وكذلك في الصياغة. الذين يصوغون الذهب مثلا أشكال والصنعة والإتقان والبراعة والجودة هذه ترجع إلى مدى علم المحترف أو الفاعل أو الصانع. فإذا لم يؤثر في صحة ذلك إلا العلم الذي يفارق به من يتعذر عليه ذلك فكذلك القول في الكلام. فكذلك القول في الكلام وذلك بعلم أفراد الكلمات وذلك نعم عيب. فإذا لم يؤثر في صحة ذلك إلا العلم الذي يفارق به من يتعذر عليه ذلك فكذلك القول في الكلام وذلك بعلم أفراد الكلمات. بعلم أفراد الكلمات وكيفية ضمها وتركيبها ومواقعها. إذن العلم يشمل تفاوت في هذه الأشياء، في العلم بأفراد الكلمات وكيفية ضمها وتركيبها ومواقعها. فحسب أو فبحسب هذه العلوم فبحسب هذه العلوم وبالتفاضل فيها يتفاضل الكلام في رتب الفصاحة. وإن جملة الكلمات وإن كانت محصورة فتأليفها يقع على طرائق مختلفة من الوجوه، فتختلف لذلك مراتبه في الفصاحة. فيجب ألا يمتنع أن يقع فيه التفاضل ولا يمتنع الزيادة فيه وأن يكون ذلك الزائد خارجا عن طرق العادة فمتى ما وجد قدر عظيم في الفصاحة بطريقة من النظم خارجة عن العادة يكون وجه الإعجاز فيه أظهر وأبين. وظهور عجز غيره منه أكشف فلما كان الأمر كذلك أجرى الله تعالى حال القرآن على مثله ليكون وجه الإعجاز فيه أبينا فخصه الله بطريقة خارجة عن نظمهم ونثرهم وبقدر من الرتبة في الفصاحة خارج عن عادتهم. المصدر السابق صفحة 224. السؤال الذي يطرح بعد معرفتنا بأن الكلام الفصيح يتفاضل ويتفاوت من حيث البلاغة والبيان والفصاحة، وأن القرآن الكريم جاء بما يفوق عادة العرب فيما بلغوه من الفصاحة والبلاغة، نعم نعم ما هو؟ ما فهمتش، ما سمعتكش مزيان. شنو قلت؟ ولا تمتنع الزيادة فيه، وأن يكون ذلك الزائد خارجا عن طرق العادة. ولا تمتنع الزيادة فيه، يعني في التأليف، في التأليف، في تأليف الكلمات، هذا لا يمتنع الزيادة فيه. ولا وأن يكون ذلك الزائد خارجا عن طرق العادة. طبعا هذا بالنسبة للقرآن، الزائد فيه في الفصاحة خارج عن طرق العادة. ومعروف أن المعجزة كما أشرنا هو أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. إذن هذا ينطبق على هذا المعنى الذي ذكرناه. إذن هنالك مستويات في البلاغة والفصاحة، والعرب يعتبرون يعني في قمة الفصاحة من جهة الإنسان، في الفصاحة البشرية العرب هم أفصح الناس في اللغة العربية من غيرهم ممن تعلموا، بل يقال إن اللغة العربية في الحقيقة هي أفصح اللغات، إذا ما قرنت باللغات الأخرى لا تجد فصاحة بمستوى فصاحة اللغة العربية. يعني وجوه تقليب الكلام في اللغة العربية أكثر بكثير مما يوجد في اللغات الأخرى، والله أعلم، لأن ليس لدينا علم بكل اللغات حتى نحكم حكما جازما يعني على هذه المسألة. ولكن هكذا يقال، قال إن اللغة العربية يوجد فيها من البلاغة والفصاحة ما لا يوجد في غيرها من اللغات، ومع ذلك جاء القرآن الكريم بوصف زائد عن أعلى ما يستطيعه العرب من البلاغة والفصاحة، فكان ذلك هو الوجه الخارق للعادة، وهو المعروف بالمعجزة أو بالإعجاز، والذي اقترن بالتحدي، لأن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثله، والذي نتج عن ذلك عجزهم عن مجارته أو الإتيان ولو بأقصر صورة من مثله. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا يستطيعنا أن يأتوا بكلام فيه هذه الجمل الثلاثة أو الآيات الثلاث، ولكن في يعني تأليف بارع لا يستطيعه الإنسان. بعضهم قال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر. لاحظوا الفرق بين هذا وهذا، أعطيناك الجواهر فصل لربك أولا هذا محاكاة، نعم ليس كلاما يعني نشأ ابتداء من مؤلفه أو من منشئه، وإنما هو محاولة للمحاكاة، وكل كلام يحاكي كلاما فهو دونه، أي شيء نحاكي بها الأصل فهو دون الأصل دائما. ولذلك وجب علينا أن نأتي بكلام آخر يكون أعلى من الكلام، أو حتى في النظم إذا أنا أتينا بالنظم القرآن، لا أولا لا يستطيع أحد أن يأتي بنظم القرآن، لأن نظم القرآن فريد من نوعه، لم يأتي به أحد من قبل ولن يأتي به أحد فيما بعد. طبعا إذا كان محاكاة تبقى محاكاة، وقلنا دائما المحاكي لا يصل إلى مستوى الأصل. بحالة ما فهمتش الكلام ديال شنو البدروكة بدلا من زيدون كالبدر إذن الأصل هنا هو زيد، والمشبه به هو البدر. السؤال الذي يطرح الآن، هل نظم القرآن وبلاغة القرآن وفصاحة القرآن هي أعلى ما يمكن في البلاغة والفصاحة، أم أن الله عز وجل يستطيع أن يأتي بما هو أعلى من القرآن في البلاغة والفصاحة؟ هذه مسألة متعلقة بالعقيدة. طيب لو قلنا مثلا الله عز وجل خلق السماوات والأرض، هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق أفضل وأكبر وأعظم من السماوات والأرض؟ طبعا نعم، لأن لو قلت لا يستطيع فقد طعنت في التوحيد وفي قدرة الله عز وجل. وكذلك الشأن بالنسبة لبلاغة وفصاحة القرآن، إذا قلت لا يستطيع الله تعالى أن يأتي بأعلى من هذا المستوى فقد شككت في قدرة الله عز وجل وفي علمه. إذن هو يستطيع أن يأتي بأعلى من ذلك. نعم، لأن أصلا لكي يأتي بأعلى من ذلك علينا أن ندرك أصلا ما هو موجود وأن نأتي بمثله، بعد ذلك نسأل أو نتطلع إلى ما هو أفضل منه. ها؟ لا، في البلاغة. البلاغة الآن الله عز وجل جاء ببلاغة وتحدى العالمين إلى قيام الساعة، هذا القدر لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. لاحظي مثلا أن القرآن الكريم تدرج في القضية من الصعب إلى الأسهل، من التحدي بالقرآن كله إلى عشر سور إلى سورة إلى سورة واحدة. نعم، لأنه هو يريد أن ييسر لك الأمر، ولكن حتى ما يعتبر يسيرا فهو في غاية الإعجاز، فما بالكم بالكل أو بعشر سور؟ هذا مستحيل. ولذلك هذه مسألة نظرية، لأننا أصلا لسنا الإنسان لحد الآن لم يدرك أسرار هذا النظم القرآني كلها، فهذا النظم القرآني فيه من الأسرار ما يستمر إلى قيام الساعة، ولن يستطيع الإنسان أن يكشف كل أسرار البلاغة القرآنية. لحد الآن ما زال العلماء والبلغاء والمهتمون بالبلاغة والفصاحة يكتشفون ما لم يكتشفه من سبقوهم من أهل الفصاحة والبلاغة ممن تصدوا لهذا العلم. ومع ذلك يقولون هذا غيض من فيض، نقطة في بحر لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمته. نعم، في كل شيء، في المعاني، في المستوى البلاغي والفصاحة، في كل شيء. الإطلاقية كلام الله عز وجل شاملة لكل الأشياء، ليس فقط للمعاني بل حتى للدلالة البلاغية، للمستوى البلاغي والبياني. هذه لو البشرية كلها يعني اجتهدت من دون نزول القرآن إلى قيام الساعة من أجل كشف فقط أسرار البلاغة القرآنية لن يكتشفوا كل أسرار البلاغة القرآنية. لذلك تجدون في بعض المحاولات في آية واحدة بعض العلماء يكتشف يكتشف سرا من أسرار البلاغة، وفي الآية نفسها ذاتها يكتشف آخر شكلا آخر وجانبا آخر من جوانب البلاغة. وهذا نعم نعم نعم، وهذا ليس في كشف فقط وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن، بل في كشف معاني القرآن أيضا. نعم، ولذلك أنا دائما أقول أنا أرفض الفكرة التي تقول يعني تفسير السلف حجة على الخلف، أنا أرفض هذه الفكرة. نعم، تفسير السلف حجة على الخلف، لأنه عندما نقول تفسير السلف حجة على الخلف يعني تفسير السلف يعني ما فسر به السلف القرآن حجة على من يأتي بعدهم، وكأنه لا يجوز لهم أن يتجاوزوا ما فسر به السلف القرآن الكريم. نعم، لا يجوز إحداث قول آخر خلاف ذلك، لا بالزيادة ولا بالنقصان. لا نزيد عنه عليه. لأننا في هذه الحالة سنقول أن الأمة ضلت عشاء الحقيقة أجل. إذا أنت تحصر القرآن الكريم في فهم السلف. نعم، هذا هم فهموا هكذا، هم فهموا أليس كذلك؟ اجتهدوا في فهمه. بماذا اجتهدوا في فهمه؟ بالقواعد. عندنا كل الناس عندهم هذه القواعد. هذه القواعد موجودة حتى الآن، اجتهدوا أيضا بعقولهم، أيضا عندنا العقول. نعم، عندما نقول عقولهم أفضل من عقولنا، ها؟ هل عقولهم أفضل من عقولنا؟ نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. هل عقول السلف أفضل من عقول الخلف؟ حتى الصحابة، لأن أصلا السلف من هم؟ السلف هم الصحابة. نعم، عندما لا دائما عندما يظهر الخلاف محمد عبدو عندما أراد أن يعيد تجديد العقيدة الإسلامية قال أن الأصل في التجديد هو أو أن هذا التجديد مبني على فهم السلف، تجديد العقيدة مبني على فهم السلف قبل ظهور الخلاف، قبل ظهور الخلاف. ويعرف ماذا يقول، لأنه عندما ظهر الخلاف ظهرت الأهواء. الخلاف نعم، لا هو يحصر حتى الفهم العقائد، فهم العقائد في الفهم الذي كان في عصر النبوة وفي عصر الصحابة قبل ظهور الخلاف بين الصحابة. عندما ظهر الخلاف بين الصحابة لم يعد هناك مجال للحديث عن صفاء العقيدة، لأن الخلاف وقع. طبعا هو الخلاف ده، والخلاف هذا رأي محمد عبده. لم يكن هناك خلاف بين الصحابة. نعم، نعم، لو سكت أها. ولكن الخلاف وجد مع ذلك عند الذين يعرفون أو بين الذين يعرفون. نعم، تعرفون أنه مثلا في قضية القضاء والقدر وقع فيها تحريف، صحيح؟ نعم في عهد الصحابة. عقيدة الجبر، عقيدة الجبر متى ظهرت؟ اي عقيدة الجبر متى ظهرت؟ ها ده انت كتميز بين الكبار والصغار. طيب واش هما صحابة ولا ماشي صحابة؟ جيد. لا اذا استثنيت صغار الصحابة اذا انت متفق معايا في هذه الحالة. صغار الصحابة انا اقول لك ما عقيدة الجبر دخلت يعني ظهرت في عهد معاوية، معاوية بن ابي سفيان في خلافتي ظهرت عقيدة الجبر، لانه احتج بعقيدة الجبر على الدفاع عن ملكه وملك بني أمية معاوية بن أبي سفيان. راجع التاريخ وغادي تشوف. راجع شوف غادي نوريك، غادي نقول نرشدك إلى كتاب سامي النشار، علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام. نعم أنا أرشدك الآن إلى الكتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام علي سامي النشار، وشوف كيفاش خرجت أو منين خرجت عقيدة الجبر في تاريخ المسلمين. جبرية. نعم تفضل. هل عقيدة الجبر مخالفة للعقل الإسلام؟ عقيدة الجبر هي مخالفة للعقل الإسلام أم عقيدة صحيحة؟ تبني عليه نعم نعم. إذا الصحابي خالف ما كان عليه النبي. نعم نعم. هو ملعب في ذلك. ملعب في ذلك. الآن ارجع إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المصدر الذي شو ارجع إلى المصدر ارجع إلى المصدر. طيب. ارجع وسيحيلك، وسيحيلك لا مسألة ما يعني ثم كتعتبر الصحاب حال الى معصومين من الخطأ. ماشي بشر، معصومين من الخطأ، قد يخطئونهم ايضا. اصلا انت انكرت هذا الامر ولم يحصل لك علم بهذا الامر، فقط لان عندك قضية يعني في ذهنك أن الصحابة لا يخطئون، وبالتالي وأنهم لا يستحيل أن نتصور صحابيا يكون عنده خلل في العقيدة. أنا أقول لك كاين خلل في العقيدة. طيب قلت بأن معاوية رضي الله عنه دافع عن ملكه بعقيدة الجبر. نعم. من الذي بايعه على ملكه؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. كل الصحابة؟ نعم كل الصحابة. أبدا أبدا. نعم هل هو تابعي أم صحابي؟ شكون هو؟ هو الذي حجة بن علي. هو الذي كان يتكلم في حصل إجماع على بيعة معاوية. غريب هذا الأمر. هذا في بداية البيعة، ولكن كل الصحابة بايعة. كل الصحابة من كل الصحابة بايعوا، كل الصحابة بايعوا أبا بكر يعني هنا مثلا هو الأولى بالإجماع من معاوية، أليس كذلك؟ هل كل الصحابة بايعوا أبا بكر؟ كلهم بدون استثناء. إذا معلوماتكم التاريخية تحتاج إلى مراجعة، معلوماتكم التاريخية تحتاج إلى مراجعة. علاش؟ لأنكم عندكم أفكار مسبقة، عندكم أفكار مسبقة للأسف، ولم تحاولوا أبدا أن تضعوا هذه الأفكار في محك البحث، نعم في محك البحث العلمي، لتتأكدوا من هل هي صحيحة أو غير صحيحة. وأنتم طلبة علم، وأنتم ما زلتم في بداية مشواركم العلمي، وأن تصدروا مثل هذه الأحكام من الآن بالجزم المطلق يدل على قلة درايتكم بعلم التاريخ. نعم نعم. منهم من خالف ولم يبايع، ها؟ أنصار صحابة ولا ماشي صحابة؟ تفضل. وأجهزة الاستقبال عندهم كانت صافية، كانوا القرآن يمشي على الخط، يتفاعلون مع القرآن وبالقرآن ويعيشون بالقرآن وكأنهم مصاحف منقحة مصححة تمشي على الأرض رضوان الله عليهم. أما اختلافهم فكان اختلاف تنوع اختلاف تفاصيل، يعني كل واحد كان يفهم الكلمات ولكن كانوا إذا سألوا عنها صحح. مثلا في مسألة الآية إن الشرك لظلم عظيم، قال ومن من لا يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، ما هو الشرك؟ الظلم الشرك. يعني اختلاف الصحابة في فهم بعض الأشياء هو اختلاف التنوع واختلاف التفرج. مسألة بيع أبو بكر رضي الله عنه، كان يعني الصحابة رضي الله عليهم منشغلين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني بلال لا يقدر أن يقبل الأذى، وأبي بكر رضي الله عنه يقول طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، ويعني المدينة كلها يعني في حزن، والصحابة هم من اختاروا، يعني اختاروا أبا بكر، قال اختاره من المسلمين كيف لا اختاره الدنيا. وهناك من لم يسمع الخبر ومنهم علي رضي الله عنه وبعض الصحابة، ولكن حين وصلهم الخبر بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هذا هو هذا ما أسميه بالخطاب التبجيلي، عندما نريد أن نبجل لا نظهر إلا المحاسن ونسكت بالنسبة لي كباحث. لا لا أنتم لا, لا, لا, لا, لا علينا أن نتعلم أن نتجاوز الخطاب التبجيلي. الخطاب التبجيلي كل يعرف له، كل الناس يعرفوا أن يخاطب بخطاب تبجيلي. طيب. لا هذا كله أيضا هذا من ضمن الخطاب التبجيلي، هذا أيضا خطاب تبجيلي. لا ولكن في نفس الوقت هنالك أيضا خطاب آخر لا يبجل، يوبخ، يحذر، يكشف المساوئ والأخطاء. هذا هو الخطاب الثاني الذي ينبغي أن ينضاف إلى الخطاب الأول، باش نكون موضوعيين، نقرأ هذا الخطاب ونقرأ الخطاب الآخر ثم بعد ذلك نحكم بمقاييس البحث العلمي، بمقاييس البحث العلمي. تفضل أخي الكريم. تفضل. هذا ايضا خطاب تبجيلي، حسن ظن منهم هذا حكم، هذا حكم قيمه، انا اعتبر هذا حكم قيمه، لان باش توصل لهذا الحكم عليك ان تتعاطى مع مجموعه من الوقائع التاريخيه وان تبين في كل واقعه ان تلك الواقعه تمت بحسن نيه، لان هذا حكم نهائي، هذا كيتسمى الحكم النهائي. نعم كمل. إذا موجودة أصلا موجودة وغير موجودة هذا هو ما أريد أن أصل إليه، يا البغي أن لا نتغافل عنها. هذا سؤال بديهي، جواب عليه بديهي أيضا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا فيهم هذه الطائفة، ولكن كلهم كذلك؟ كلهم؟ طيب كلهم. أنا غادي نسولك سؤال واحد، كم بقي من الصحابة في غزوة حنين بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ لا الزحف، هذا كاين الزحف. ها؟ لا لا كلهم تقريبا، ولم يبقى إلا أفراد معدودون، أفراد أفراد. ها؟ كله فروا فروا في أحد. كم منهم خالف الأمر؟ الآن نكتشف الطبيعة البشرية، أليس كذلك؟ ها الحمد لله يخطئون. يفرون يخافون. يتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده يواجه العدو، وبدلا من أن يفدوه بأموال بأنفسهم في المعركة يفر بعضهم، يفر فعل الصادقون منهم. نعم الصادقون فعلوا ذلك، لم تبق معه. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. من المخاطبون، المنافقون أو الصحابة؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. من المخاطب هنا من فضلكم، الصحابة أو المنافقون؟ الصحابة. الله عز وجل قال للنبي من الصحابة، هذه المنافقون، المنافقون هذا اصلا منافقون، هذا اصلا هذا لم يذهبوا الى المعركه، ولكن قدم العفو قال عفى الله عنك لما اذنت له. هل هنا نقابل هذه الايه التي ذكرت ويتلون على اهل بهذه الايه ونجعلها في مستوى واحد؟ لا الان جاوبنا غير على الايه الاولى، ماذا قال؟ قل لي أنت. جيد. وإذ زاغت لا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. زيد ولي التولي يوم الزحف. لا على كل حال يكفي هذا، يكفي. أنا ما أريد أن أصل إليه أن فهم السلف ليس حجة على الخلف دائما إلا فيما صدقوا فيه وأصابوا فيه. نعم بالرد إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بمشي لا ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطون طيب الله عز وجل قال الرد يكون إلى الله وإلى الرسول، عندما نرد إلى غير الله وإلى غير الرسول فإننا نتوسط هنايا كان نسقط فيما يسمى بالوساطة. الوساطة هي التي جعلت الدين المسيحي ينحرف. بماذا انحرف الدين المسيحي؟ بالوساطة بين المؤمن وبين الكتاب المقدس. الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول. اسمح لي تنكمل تنكمل تنكمل تنكمل الوساطة بالوساطة. حتى متى بدأ للأسف جاء الإصلاح لإصلاح الديني في أوروبا في وقت متأخر جدا عندما انحرف النص الأصلي، وجاء مارتن لوثر فاعتبر أن سبب ضياع المسيحية ما عليش المسيحية ولا النصرانية، ما عليش لا مشحة في الكلام، قل أنت النصرانية، أنت قل النصرانية، أنا أقول المسيحية، ما عليش ما لا لا لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا لا لا ينبغي أن نكون لا. اسمح لي الله يرضى عليك عشان تكمل كلامي. الله يرضى. عندما جاء مارتن لوثر حاول أن يرد الاعتبار للنص المؤسس، النص الأصلي للكتاب، ورفع شعارا سماه الكتاب وحده، ما عندهمش هما السنة. بالنسبة للمسلمين تقول الكتاب والسنة، لا الآن في بفهم سلف الأمة هذه هي الوساطة، بفهم لا شوف الوساطة في النقل غير الوساطة في الفهم. أنا متفق معك الوساطة في النقل، لو لم يكن يكون هؤلاء لما وصلنا إلى في النقل. نعم لا القرآن ولا السنة، ولكن لا أتحدث الآن عن هذا المستوى، أنا أتحدث عن الوساطة في الفهم. أنت عندما أنا في العصر الحديث المسلمون في العصور اللاحقة دائما يرهنون عقولهم بعقول السلف، فيقول لا لكي أفهم أن القرآن ينبغي أن أرجع إلى هؤلاء الذين سبقوني في الإسلام وكذا السلف، وبعد ذلك نوسع دائرة السلف حتى تصل إلى القرن التاسع الهجري، ما بقي نهضر على السلف صحيح؟ ما بقاش عندنا ذلك القرون الثلاثة فقط. ولذلك عندما وهذه مسألة للأسف مشكلة، توسيع حتى دائرة السلف لدرجة أننا لا نعرف من هم السلف حقيقة. هل السلف هم الصحابة وحدهم؟ للأسف ما كاينش هذا الإجماع على تحديد من هم السلف. القرون الثلاثة القرون التابعون، تابع التابعين، لأن الحديث فيه خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحيح؟ وعلى هذا الأساس بنينا هذا الاختيار. ومع ذلك عندما تأتي لدراسة تفصيلية، عندما تأتي إلى الدراسة التفصيلية لهذا المفهوم الواسع للسلف ستجد أن هنالك تناقضات وليس اختلاف تنوع كما قيل قبل قليل، اختلاف تضاد، بحيث أنه أحيانا تجد قولا واحدا نسب إلى شخص واحد قولين متناقضين في قضية واحدة في التفسير وفي الفقه وفي غيرها من الأشياء. المسألة عندما نشوف عندما نتحدث في العموميات المسألة بسيطة جدا، بسيطة للغاية، وأحيانا الخطاب كما وصفته قبل قليل الخطاب التبجيلي يعني من أسهل ما يكون، ولكن عندما نأتي إلى التفاصيل، إلى البحث في تفاصيل الأشياء سنكتشف أشياء ما يعني ظننا أنها أصلا موجودة في التاريخ، وما ولو كنا نعرف أنها موجودة في التاريخ يعني لا تغير يعني فكرنا وطريقة تفكيرنا منذ أمد بعيد. للأسف أننا دائما نكتفي بقراءة التاريخ قراءة أحادية الجانب. التاريخ يقرأ بمنظورات متعددة وبوجهات نظر مختلفة. إذا أنت تقرأ التاريخ من وجهة نظر أهل السنة والجماعة مثلا أنت حر، تفضل، وستحصل لك مجموعة من القناعات وستحكم على أن هذه هي الحقيقة المطلقة، وكل وجهات النظر بالنسبة لك فيما بعد تعتبر ضلالة وبدعة. لكن لو وسعت مدارك الفكرية وحاولت أن تنظر إلى هذا، نعم، لأن هذا هو الحكم الذي نصل إليه عندما تكون نظرتنا أحادية الجانب، نستطيع أن نصدر مثل هذه الأحكام. نخاف أولا، مع أن المسلم لا ينبغي أن يخاف. المسلم لا لا يخاف، لا لا، المسلم الباحث مثلك ومثل طلب جميعا الذين يصلون إلى مستوى البحث العلمي، ماشي ما كنهضرش على عوام الناس، بالنسبة للعوام مزيان تقول هذه الهضرة، ولذلك أنا ما غاديش نقول لك أنا هذه الهضرة في الجامع ولا غادي نقولها في السوق ولا في شي مكان عام ولا كذا. أنت الآن في الفصل الخامس، لاحظ هذه المسألة، في الفصل الخامس بقى لك فصل وتأخذ الإجازة. ما معنى الإجازة؟ أن أساتذتك يجوزونك أن تتكلم في الدين وأن تدافع عنه بالحجة وأن تبحث وأن تكون عندك الأدوات البحث العلمي وأن تستطيع أن تذكر الرأي والرأي المخالف ولا تجد حرجا في ذلك. للأسف الشديد هذه هي النظرة الأحادية الجانب التي لا تخرج لنا علماء وإنما تخرج لنا مريدين. كتخرج لنا المريدين، ما كتخرج لناش العلماء. وفرق بين المريد والعالم، عندما تخرج مريدا فقط لا يرى الأمور إلا من وجهة نظره الخاصة فقط، لا يعرف أن ينظر يعني من زوايا أخرى، فقط يعرف هذه الزاوية اللي كينظر منها فقط هو. أنا نفسر لك مثلا، لو أن هنالك بناية مثلا، بناية وجمعت واحد المجموعة للأشخاص وحطيت كل واحد في زاوية من زاوية هذا البناء أو هذا المبنى، وقلت له ارسم لي ما تراه عينك، ارسم لي شنو كتشوف عينك، لأنه سيقف هذه الزاوية يشوف الأشياء، صحيح؟ ومن بعد غادي نجمع ذوك الرسومات كلهم، ياك؟ الذي يتعصب لزاوية نظره سيقول لك لا ما كاينش هذا الشيء في البناء، لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتصور بأن هنالك زوايا أخرى يمكن أن ننظر إليها ومنها إلى البناية التي نريد أن نرسمها. وظيفتكم كطلبة علم وكباحثين هو أن تحاولوا أن تروا زوايا النظر المختلفة قبل أن تصدروا الأحكام، هذا هو الهدف. طيب إذن خليوا الأحكام النهائية، أنتم الآن ماشي في المرحلة دي لإصدار الأحكام النهائية. العالم ما عمره كيصدر الحكم النهائي، العالم تيقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ما كيصدرش الحكم النهائي. نعم في كل، لا في كل شيء. أنا الآن لا أتحد، أنا الآن لا، كاين الثوابت والقطعيات، إحنا ما عندنا ما لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم نعم طريقة أخرى، طريقة آخر هو طريقة الروابط الذي يسمونه الصحابة. لا خلي ده بس سب. لا لا لأن القضية ما وصلناش القضية السب وهذا. لا لا لا هذه بعيدة احنا بعاد عليها. لا احنا بعاد عليها. ها؟ على كل حال إذا كان الصحابة صحابة أنفسهم ينتقدوا بعضهم بعضا وعطونا لا الصحابة ينتقدوا بعضهم بعضا صحيح؟ جيد. وأنا أقول لك الآن الصحابة ينتقدوا بعضهم بعضا والصحابة قدوة لنا. أنا أعتبر الصحابة سلف سلف بالنسبة لي وهذا الصحابي انتقد الصحابي الآخر هو سلفي. ها؟ طيب إذا أعطونا النموذج بأنه يجوز انتقاد بعضنا البعض ويجوز انتقاد الصحابة. نعم ماشي في نفس الرتبة. لا في الدليل عندما يكون عندك دليل يأتي به. الدليل هو الحكم الحق هو المعيار. نعم وشنو فيها شنو فيها وشنو فيها لا لا ليس ليس قضية الانتقاص. لا لا الانتقاص لا الانتقاص لا محل الانتقاص لا احنا لا ننتقص من من من قدر احد. لا لا هو لا لا لا في مثلا لا نعم نعم نعم نعم نعم انا لا اجعل مثلا معاوية في مرتبة غيره من الصحابة الاولين. نعم اذا بالنسبة لي مرتبة المعاوية ناقصة في مو في في في مقابل مرتبة صحابيين آخر. ناقصة ناقصة مرتبة ناقصة مرتبة ناقصة في العلم وفي الاعتقاد وفي أمور كثيرة جدا. احنا قلت لك ارجع لقضية الجبر. الجبر عندما يعني تأخذ قضية القضاء والقدر وتحولها إلى عقيدة جبرية هذا انتقاص من العقيدة. أنا شرحت لك وبينت لك المصدر والمصدر سيحيلك إلى مصادر أخرى. تفضل. جيد ما أنا عليه وأصحابي يعني لم يقل ما أنا عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا بغيت نحدد شكون هما الأصحاب ديال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا واش نختلفوا هنا ولا ما نختلفوش من هم صحابته؟ قد ندخل في هذا المفهوم من ليسوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الرواية أنا هذي نقول لك مثلا أرجو أن يكون مفهوم الصح لأن الصحبة شيء دقيق جدا بالنسبة لأهل الحديث وسعوا هذا المفهوم ليشمل كل من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لنرجع إلى تحديد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهل أخرج من الصحابة من ليسوا بعض الأشخاص ممن ليسوا من توفر فيه شروط الصحبة. تعرفون يعني غزوة بني جذيمة تعرفونها بني جذيمة تعرفون بني جذيمة ها؟ غزوة وكان فيها عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد قتل الأسرى وعارضه عبد الرحمن بن عوف. جيد، هذا أمر ليس هينا. قل إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، واجتهد فأصر فله أجر. هذا قتل، وهذا اعترض عليه وقال هذا عمل لا يجوز فعله في الإسلام، لماذا تقتلهم؟ ما الذنب الذي ارتكبه حتى يستحق القتل؟ جاء فوقع الخلاف فيما بينهم، فسب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف. وتعرفون أن خالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية، يعني متأخرا، بينما عبد الرحمن بن عوف من الذين أسلموا من الأولين، المهاجرين الأولين الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، ولم يكونوا يطمعون لا في دنيا ولا في سلطة ولا في أي شيء، وإنما عن اقتناع. هذا صحابي كبير جدا عبد الرحمن بن عوف في إزاء صحابي الآخر. وصل الأمر إلى أو لما رجعوا شكى عبد الرحمن بن عوف الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الآن أنا أحيلكم إلى البحث في هذه الغزوة في كتاب زاد المعاد لابن القيم الجوزي. نعم، ارجعوا لها واكتبوها الله يرضى عليكم، ارجعوا لغزوة بني جذيمة. لا ماشي لا تسب أصحابي، لا ماشي لا تسب اللفظ الرواية نعم. قال له شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد مخاطبا خالدا، قال له يا خالد دع عنك أصحابي. لاحظوا الرواية جيدا، هذه كثيرة ما نلتفت إليها، نلتفت إلى الرواية الأخرى، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم كذا وكذا، وهذه الرواية لا أسكت عنها. لأعلاش؟ لأن هذه الرواية فيها تفصيل، الرواية الأخرى عامة وهذه الرواية فيها تفصيل، والرواية اللي فيها تفصيل فيها بيان زائد وكتبين للسياق الحقيقي لورود الحديث. صحيح؟ طيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد دع عنك أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنك ماشي حنا كنقراو هذا لو أنكم، يعني ما اللي جاوا بعد الصحابة لو أن أحدهم كذا، لو أنك أنا الآن شوف ارجعوا لهذه الرواية الله يرضى عليكم، ارجعوا إلى هذه الرواية وتأملوها جيدا وتشوف من هو الصحابي ومن ليس صحابيا بهذا المفهوم. واش خالد بن الوليد صحابي بالمفهوم الخاص للصحبة، وإلا فهو صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وآمن به وكذا، ولكن المفهوم الخاص للصحبة، هذا الحديث يبين لنا مفهوما خاصا للصحبة وهم نعم. الآن بإمكانك أن تذهب، الآن بإمكانك أن أنا قلت لك المصدر، شوف أنا قلت لك المصدر، ياك أنت غتمشي تبت من صحة الحديث، هذا دورك أنت، هذا دورك. شوف الانتقائية كيف تكون، شوف الانتقائية كيف تكون. والله لو كان هذا الحديث يصب في مصلحتك لما سألت عن سندي، ولأنه لا يصب في مصلحتك بدأت تسأل عن سندي. جيد، مع ذلك من حقك علميا أن تذهب لتسأل عن صحة الحديث وأن تبحث في صحة الحديث. تفضل. Hey. لا لا لا لا لا لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الجمع هنا أصحابي. لا لأن إذا أنت وش أنتم كتفهموا وش أنتم كتفهموا مواقع الكلام وش أنتم كتفهموا الكلام فيما استعمل أو لا تفهموا هذا الكلام استعمل في الحديث عن صحابي واحد لم يستعمل في الحديث عن الصحابة ككل استعمل في حديث عن صحابين لأن الأمر هنا يتعلق بصحابي واحد فيه المفاضلة فيه المفاضلة جيد جيد لا ولكن ما قيمة جاوبتونيش وش وش وش دع عنك أصحابي أنا أنك خارج عن دائرة الصحبة بالمفهوم الخاص أنا أقول نعم بالمفهوم الخاص خرج عن دائرة الصحبة بالمفهوم العام بالمفهوم العام هو صحابي نعم طيب أنا على كل حال نعود مرة أخرى أنا غادي نفسر لك بكل تواضع أنا أقول لك علاش سيف الله المسلول مسلول جيد هذا مدح صحيح ويستحق المدح لكن في ماذا في شأن خاص في شأن خاص هذا ليس مدحا يشمل كل جوانب شخصية خالد يشمل جانبا من شخصية خالد وهو القيادة العسكرية معروف خالد بن شوف خالد بن الوليد معروف أنه معروف تقرؤون في السيرة خالد بن الوليد هو السبب في هزيمة المسلمين في أحد هو صاحب الخطة في الكرت لا على كل لا خلي الكفر الآن أنا أتحدث عن الدهاء والخبرة في القيادة العسكرية أنا ما كنت تحدث عن الكفر هنا يا. طيب إذا عندما أسلم عندما أسلم لا ومن ذلك أنه قتل الأسرى ومن ذلك نعم صحيح صحيح صحيح كل هذا فإذا قضية هو يعني سيف الله المسلول في هذا الجانب من شخصيته في الجوانب الأخرى الله أعلم بها نعم صحابي لا لم يكفر وهل يكفر الشخص بالقتل اصلا في الدين يكفر الشخص بالقتل ها ويقال انت كافر اذا حتى اذا استحله لا هل يقال له باستحلالك لقتل فلان باستحلالك لقتل فلان أنت كافر واش كاين هادشي في الشريعة أولا هذه جاءت استطرادا في قضية إذا كان جيد ولكن انا عندي انا لا ولكن كاين صحبه خصوصيه وكاين صحبه عامه جيد القران قال القران ميزها بين درجات الصحبه كاين درجة خاصة جدا للصحبه. ده شيء ايضا كاين دوائر ولا ما كاينش دوائر؟ كاينين دوائر. جيد. وهالدوائر حول ماذا؟ دوائر حول من؟ حول النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ والأقرب من للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس هو مثل الأبعد من الصحابة، صحيح؟ لا، وهذا التفاضل من أين جاء؟ ليس نسول على السبب دياله، من أين جاء هذا التفاضل؟ التفاضل في ماذا؟ في السابقة والنصرة والهجرة والإيمان، صحيح؟ وحتى في الإيمان، صحيح؟ ولا تستثنون الإيمان؟ كلهم في مستوى واحد من الإيمان؟ جيد. والتفاضل في الإيمان، صحيح؟ يتفاضلون في الإيمان. نعم نعم نعم. دون الإيمان أثنى الصحابة في الخوف من رسول الله. هذه الله أعلم بها، الله أعلم. أنت تعطيني الدليل أخويا، أعطيني أخويا الدليل، أعطيني الدليل بأن إيمان الصحابة أفضل من إيمان من بعدهم على الإطلاق إلى قيام الساعة. أعطيني أخويا الدليل. هل شققت على قلوب البشر، على قلوب الناس؟ ها؟ هل عندك مقياس لهذا القياس؟ شنو هو؟ وقل لي الدليل. خيرهم في ماذا؟ بالعكس، أنا أعطيك دليل. ماشي كلهم سيقول سمعنا وأطعنا. وأنا أقول لك مثلا أنا أقول لك مثال. وش بغيتوا المثال ولا لا؟ جيد. في صلح الحديبية، يعني بعد المفاوضات العسيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم خليني نكمل. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نعم زيد. فكيف الدنيا في ديننا، صحيح؟ طيب. لا، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضى أنا وتأبى أنت، فقال له رضيت يا رسول الله. جيد لحد الآن، جيد. لكنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبانا يملأه الغيظ، وتوجه إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول له أليس رسول الله؟ لأنه قال شككت في ذلك اليوم ما لم أشك في حياتي كلها مثل ذلك اليوم. يا إخوتي شوف، لو كنت شوف الآن، لو كنت أنا غادي ندير محاضرة في هذا الموضوع، لا الموضوع وهيأت لها غادي نجيب لك المراجع، صحيح؟ نجيب لك المراجع. ولكن الآن أنت أصلا شوف، أنا أتحداك أنا تنقول لك بأنه أن عمر بن الخطاب، الآن أنا أتحداك والسمن المقبلة إن شاء الله غادي نتلقى صحيح نتحداك الان انك تاتيني بدليل ان عمر بن الخطاب لم يقل هذا الكلام وانا غادي نجيب لك الادله ديالي صحيح وافقنا خرج الى نعم شك نعم شك لا شاء لا ما لم نعم نعم نعم في الشك في شكه يعني ما لم يحصل له في من ذي قبل مثل ما شك في ذلك اليوم ها مثل ما شك في ذلك اليوم لأن شك في ماذا في الأسئلة التي طرحها ألست رسول الله ها طيب شك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله أنا في نظري ألست رسول الله لأنه شككت ثم قال ألست رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل هذه هي الأشياء التي شك فيها يعني شك في الأسئلة في الأسئلة التي طرحها فلما نعطي الدنيا في ديننا جيد إذن أولا كاين شك ثانيا أنه لم يرضى بما رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حتى بعد أن خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ملأه الغيظ واتجه إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام الذي قاله لكذا فقال له إنه رسول الله قال له أبو بكر إنه رسول الله بعد نفس الكلام الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إني رسول الله ولا أعصي أمر الله ها يعني وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره بما شك فيه عمر لأنه قال شككت ها طيب وما زال عمر في نهاية الرواية يتصدق فما زلت أتصدق وأصلي وأتصدق وأصوم وأعتق الرقاب لعل الله عز وجل أن يغفر لي طيب لا الآن لا لأنه عندما نقول أنا أجيب على ملاحظة الأخت الكريمة قالت إنهم لا يشكون ولا يعصون لله للرسول صلى الله عليه وسلم أمران ولا يراجعونه ولا ولا ولا ولا لا كاين هادشي الأدلة متابسة تفضل أخي ممتاز ولكن هذا لا ينفي هذا كله نعم هذا وقع لكن الشخص أحس بفضاعة الغلط الذي ارتكبه صحيح أبو جان لا يقدع أنا فقط أريد أن أصل إلى النتيجة سألتموني عن النتيجة وأنا انطلقت من فكرة أن الفهم نعم فهم السلف حجة على الخلف فهم السلف حجة على الخلف أنا أريد أن أقرب قضية دير مقاربة لهذه المسألة وهو أنه في آخر المطاف عندما نقرأ التاريخ نجد أنفسنا أمام أشخاص عاديين بشر عاديين بحيث أنه لو بدأت تفكر فيما هي الفروقات الجوهرية بين أولئك البشر الذين يخطئون مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوبون وبيننا نحن لو كنا مكانهم لأخطأنا أيضا ثم تبنا ما كاينش الفرق نعم لا أنا أقول لك أكثر من هذا الشيء أن هناك من لم يتوب بل من انتظر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليرتد صحيح ما تبوش بل منهم أصلا من لم يدخل إلى الإسلام إلا قولان أما في القلب دياله لم يذكر إلى ذلك، لم يذكر. لا الآن، الآن أنت لا تستطيع أن تقول لي، أن تشق على قلوبي، تقول لا لقد شققت على قلوب 120,000 صحابي، ها 120,000 صحابي صحيح في في في في الرواية الحديث في كتب تاريخ كذا تلقت ربما تلقت 12,000 اسم ورد، صحيح 12,000 اسم، ولكن الذين حضروا حجة الوداع من المسلمين هذا كلهم يمكن أن يسمى هنا صحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو في لحظة وأسلموا وآمنوا به. طيب ما عندناش على كل حالة نقول لمن 12,000 12,000 الآن 12,000 اللي وردت الأسماء ديالهم في كتب التاريخ أو وردت الأسماء ديالهم في الحديث، أنت تجزم بالله عليك، أنت تجزم بالمطلق بالمطلق، وهل عندك العلم اليقيني واليقين المطلق بأنهم كلهم عدول؟ ما هو العدل؟ العدل هو الذي يترك الكبائر و يعني يترك الصغائر في أغلب الأغلب في الأغلب. طيب أنت تستطيع أن تحكم على أحد من أصحابك بأنه عدل مثلا؟ واش العدل؟ لا الآن العدل كاينين غير في هذاك الزمن ولا ولكن في كل الأزمنة. بماذا تحكم على أن شخصا معينا عدل؟ باش كتحكم عليه؟ بالظاهر. الله أكبر. نعم بالظاهر. طيب إذا الحكم بالظاهر، هل هو هل يلزم منه العلم اليقيني بأنه عدل حقيقة يقينا؟ لا. ودابا جاوبني، الحكم بالظاهر هل يلزم منه العلم اليقيني بأن ذلك الشخص عدل يقينا أم بغلبة الظن؟ بغلبة الظن، بغلبة الظن. ما نقدرش تقول يقينا، ما يمكنش تقول. تفضل. تفضل. اجماعهم حول ماذا؟ اعطيني حالة واحدة اجتمعوا حولها. تحريم ماذا؟ هذه قضية فقهية صحيح؟ زين معليش. نعم حجة. من جاي حجة. ولكن لاحظي بأن الإجماع